على الشباب والرياضة. شباب أونلاين، حوارات شبابية، دورات متخصصة. شبابنا نجوم فترتنا. شباب أونلاين، هناء أبو العلا. أهلا بكم، لقاء جديد معاكم شباب أونلاين. معاكم على الهواء موضوعات مهمة، خليكم معنا وتابعونا لأن الحلقة دي هتفيدكم بشكل كبير جدا جدا. شباب أونلاين معاكم هذا الأسبوع عماد بدوي، إسلام نبيل، هناء أبو العلا. برحب بيكم، ويمكن سريعا كده هنقول موضوعنا النهاردة ايه. برضو موضوعنا مرتبط بالساعة، وطبعا لان موضوعاتنا دايما بتبقى مرتبطة بالساعة مع انطلاق بطولة العالم لليد، ان شاء الله هنكون معاكم كل يوم في فترة خاصة ومتابعة، والحقيقة هي مش هتبقى فترة واحدة، طبعا فترات كتيرة جدا هنتابع كل احداث وكواليس بطولة العالم اللي هتستضيفها مصر. ان شاء الله تبقى بطولة مشرفة ونستمتع بيها ونتابعها، وإن شاء الله كل أحداثها هنقلها لكم من خلال ميكروفون الشباب والرياضة. لكن النهاردة على كل الأحوال برضو متابعة للأحداث مع كوفيد 19 أو كورونا أو الحدث اللي هو عامل قلق وزعر للعالم كله. النهاردة هنتكلم عن حاجات تخصنا، حاجات في إيدينا ممكن نعملها، وسمعناها كتير مع بداية هذا الوباء وهذه الجائحة. المناعة، في حاجة اسمها المناعة، جهاز المناعة، لابد من تقوية جهاز المناعة. سريعا كده، جهاز المناعة مش بنتكلم في الناحية الطبية، ولكن المتعارف عليه وشايفين إعلانات كتيرة جدا بنشوفها في السوشيال ميديا عن فيتامينات وعن حاجات ممكن تقوي جهاز المناعة. طبعا ده جميل وده دكاترة كتير نصحوا بيه، لكن هل الفيتامينات بنقدر ناخدها في أي وقت، ناخدها بأي شكل؟ كل واحد ياخد الفيتامينات اللي هو شايفها، أو يعني أي كلمة يسمعها ممكن يجري يجيب الفيتامينات ويتناولها في أي وقت. الحقيقة الموضوع ده موضوع شائك وموضوع مهم، لأن بقينا شايفينه بشكل كبير جدا وأضراره لا حصر له. هنتكلم عن أضراره، هنتكلم عن الفيتامينات إزاي ناخدها وإيه البديل لها في الأكل. مش كلنا قادرين نجيب علبة الفيتامين الغالية، فلها بدائل كتيرة في الأكل والأكل البسيط الرخيص. ده جانب من حوارنا. الجانب الآخر هو برضو عن المناعة، بس مناعة من نوع آخر، المناعة النفسية. إيه هي المناعة النفسية؟ إزاي نقويها وإيه اللي بيضعفها؟ ده هيكون الجزء الأول من حوارنا. شاركونا بأسئلتكم على الفيسبوك إذاعة شباب ورياضة، صفحتنا الرسمية. هنستنى أسئلتكم وكلها إن شاء الله الضيوف الكرام هيجاوبوا عليها. اللي وانطلقت الكرة. ألمانيا، المجر، أوروغواي، الرأس الأخضر، إسبانيا، تونس، برازيل، بولونيا، كرواتيا، كاتاري، يابان، نا أنغولا، دنمارك، أرجنتينا، بحرين، ريبوبليكا ديمقراطية دو كونغو، نورويج، أستريا، فرنسا، USA، البرتغال، الجزائر، إيسلند، ماروك، السويد، مصر، التشيك، تشيلي، Словения, Беларусь, Южная Корея и сборная Федерации гандбола России. الشباب والرياضة، كرة لا تتوقف، بطولات مستمرة وأهداف متلاحقة. بطولة العالم لكرة اليد، حورس 2021. التحدي. أهلا بيكم، نبدأ على طول موضوعنا وحوارنا مع ضيفنا الأستاذ سيد صابر، أخصائي نفسي وتربوي. أستاذ سيد، صباح الخير. خير في زهناء، صباح الخير كل المستمعين. صباح الفل عليك. أستاذ سيد، يمكن اتكلمنا عن أن في المناعة، مناعة جسمنا كلنا عارفين، ويمكن كلنا تابعنا خلال الفترة اللي فاتت قد إيه المناعة دي مهمة، وهي دي جهاز الدفاع الأول ضد أي ميكروب أو فيروس، خصوصا واحنا بنتكلم عن فيروس كورونا. اللي أنا عرفته وقريته وحضرتك كنت نشره، يمكن ودي رسالة الماجستير بتاعتك، مظبوط، المناعة النفسية. ممكن حضرتك بشكل بسيط قوي تعرفنا إيه هي المناعة النفسية؟ المناعة النفسية هو زي ما الإنسان عنده جهاز مناعي مسؤول عن مقاومة الأجسام الغريبة اللي توصل الجسم ومقاومة الأمراض، كذلك عنده جهاز مناعي نفسي مسؤول عن وقايته وحمايته من الاضطرابات النفسية ومن الأمراض النفسية، وبيخليه أكثر قدرة على مواجهة التحديات وعلى مواجهة الأزمات النفسية اللي بتقابله في الحياة، وده طبعا حاجة بتخليه يعيش الحياة بشكل أكثر صحة يعني. فهو منظومة نفسية عند الإنسان، هي في من يعني منه نوعين، نوع بيبقى يعني الإنسان بيتولد بيه خصائص في شخصيته، وفي المناعة النفسية المكتسبة اللي هو بيكتسبها خلال معارفه وخبراته في الحياة. طب ده جميل، استنى استنى بقى، يعني معنى كده انها برضو زي المناعة اللي بنتكلم عنها، المناعة الطبية اللي في جسمنا، اللي برضو ممكن تبقى قوية، حاجة من عند ربنا يعني مولودين بيها، وفي بتكتسب. المناعة النفسية نفس الكلام، نفس الكلام، ومرتبطة بالمناعة الجسدية. يعني أحد الدراسات أثبتت أن انخفاض المناعة النفسية ومواجهة الإنسان لأزمات وشعوره مثلا باليأس والاكتئاب والقلق الشديد بيخلي الخلايا المناعية في جسمه بتقل، وأحيانا بتتلف تماما وبتصل لحد أن هي بتموت، وهنا بيصاب بأمراض خطيرة زي السرطانات. يا ساتر يا رب، يعني المناعة النفسية هي اللي بتأثر في المناعة الجسدية وليس العكس؟ الاثنين بيأثروا في بعض. لا استنى، يعني لو المناعة الجسدية قوية المناعة النفسية هتبقى قوية؟ بالضبط، معنى ان المناعة النفسية. طب احنا نعرف ازاي ان احنا المناعة الجسدية عندنا قوية الا بسلسلة التحليلات اللي بنعملها؟ هو المناعة النفسية والمناعة الجسدية والإنسان ككل كجهاز عصبي وجهاز مناعي وكمشاعر ووجدان مرتبط، وكل الأنظمة دي بتأثر وتتأثر ببعض. تمام؟ تمام. انتظام الهرمونات، ومثلا لما بيلعب رياضة وعايش حياة صحية وبيأكل أكل يعني كويس ويعني حياته صحية، ده بيخلي حالته النفسية كويسة. وكذلك الحالة النفسية الكويسة بتخلي الهرمونات منتظمة ويعني جسمه بيعمل بشكل مثالي. تمام تمام. طيب المناعة النفسية برضو، يعني ايه اللي ممكن يقويها؟ احنا حضرتك قلت ان في حاجات بتبقى سمات في الشخصية. صحيح. يعني ايه هي السمات دي؟ اهم السمات اللي ممكن اهمها هي الاعتقادات، اعتقادنا عن نفسنا وعن قدرتنا في قصاد، يعني في مقابل ان احنا نواجه التحديات. لما يعني الثقه بالنفس، الثقة بالنفس والصورة الذاتية والتفكير الإيجابي والشعور بنمو الذات، إن هو وإنسان بينمو والشعور بالتحكم. أستاذ سيد معلش أرجوك، يعني أنا يعني خلينا نبسط الأمور شوية، أصل الصورة الذاتية دي لما نقولها كده محدش يعرفها. يعني إيه اللي هو يعني أنا شايف نفسي إزاي؟ أنا شايف نفسي أقدر ولا ما أقدرش؟ أنا شايف نفسي لو قابلت موقف صعب أقدر أحل المشكلة ولا هأصاب الإحباط، أو يعني هتراجع أو هتجنب المشكلة. تمام، يعني يبقى في الحالة دي لازم الصورة اللي واخدينها عن نفسنا تبقى صورة متميزة وإيجابية جدا. جميل جدا، بالظبط. هو اعتقادنا عن نفسنا، الاعتقاد لازم يبقى كويس عشان بالزبط. يبقى المناعة كويسة. بالظبط، صحيح. يعني زي بقى الاعتقاد يبقى كويس. احنا بنقول ان يعني في سمات شخصية، في ناس عندهم الحاجات دي بتبقى سمات شخصية، وفي ناس تبقى عندهم الحاجات دي قليلة شوية، فبنحتاج ان احنا نقويها عندهم. اللي هو الشخص اللي بيبقى مهزوز. بالظبط، بيبقى خايف. احنا عايزين نركز على ده. بالظبط، اللي بيبقى خايف، اللي بيبقى دايما قلقان وما عندوش ثقة في اللي بيعمله، اللي بيعمله ده كويس ولا لا، ده اللي مناعته النفسية بتبقى بتتهز. وفي مميزات كده في يعني الناس اللي عندهم مناعة نفسها منخفضة، في عندهم خصائص ممكن نقولها لو حابة، بس قولها بالطريقة اللي احنا نفهمها. يعني مش يعني اللي عنده مناعة نفسها منخفضة بيبقى مثلا من ضمن خصائصه ان هو فقدان السيطرة والتحكم في الذات، حاسس ان مفيش حاجة تحت سيطرته. مثلا القابلية للإيحاء، ان هو اي حاجة بتسأله بيصدقها، ممكن يصدق اي فكرة حتى لو مش صحيحة، حتى لو غير عقلانية، القابلية للإيحاء. تمام، ان هو ممكن يصدق اي حاجة. الاستسلام للفشل، الانعزالية، دي كلها من سمات. طب خلينا بقى، يعني انا معاك في كل ده تمام وجميل جدا، الـ الـ الـ الرعب من انه يصاب بالفيروس. يعني احنا دلوقتي دايما بنقول احنا بناخد بالاسباب وبنهتم بالـ يعني الحاجات اللي اتقال عليها، الكمامة والتباعد والى اخره، وطبعا النظافة ده بالتأكيد والكحول والكلام ده. في نفس الوقت قدر ربنا خلاص احنا راضيين بيه. الحكاية دي مش عند كل الناس، في ناس بتبقى عندها حالة من الذعر مش طبيعية. هل حالة الخوف الشديدة دي بتأثر في المناعة؟ طبعا بتأثر في المناعة. اولا خلينا نقول هي دي المناعة النفسية، انواع الخوف. يعني انواع الخوف كتير، اشهرهم القلق اللي هو الخوف من المستقبل او مما قد يحدث. تمام، وكل انواع الخوف يا استاذة هناء بتتفرع من الخوف من الموت. يعني جميع احنا كلنا قدرنا هو القلق وقدرنا هو الموت في النهاية، وكل انواع الخوف عند الانسان بتتفرع من الخوف من الموت. هنا بقى يجب ان احنا نفكر في الموت. تمام، نفكر في الموت. بس أرجوك يعني برضو حوض عن الموضوع ده شوية، احنا على الصبح كده نقول يعني للناس فكروا في الموت. لا يعني يعني يعني قصد حضرتك يعني يعني مش قصدي يعني فكر في الموت، ان هو الأصل في الحياة هو الخير وما بعد الحياة هو الخير. وان الخوف من يعني هنا التفكير الديني برضو بيلعب دور في يعني الموضوع. يعني اتقي ربنا، يعني خاف ربنا كده وامشي كويس ونسيبها لربنا، نسيبها لله. صحيح، صحيح. هنا فلسفة الإنسان والتفكير الديني بيلعب دور برضو في المناعة النفسية. تمام. برضو الناس اللي عندهم مناعة نفسية عالية عندهم خصائص. طب قولي إيه هي معلش يا أستاذ سيد، إيه علامات المناعة النفسية العالية؟ يعني أنا أعرف منين إن أنا مناعتي النفسية قوية؟ أول حاجة الناس اللي عندهم مناعة نفسية عالية حاسين دايما إن هم مقدرين أو إن هم ليهم مكانة خاصة. تمام، وده برضو بيخلينا إن إحنا نقدر الآخرين ونقدر أبنائنا ونشجعهم، ده عشان نعلي مناعتهم النفسية. أيوة تمام. الناس اللي عندهم مناعة نفسية عالية برضو عندهم أهداف وتوقعات إيجابية في الحياة، دايما عنده أهداف كده محددها في حياته، ويعني إيه عنده توقع إيجابي إن هو هيحققها بإذن الله. تمام. وبرضو عندهم اعتقاد بإنه يقدر يحل المشكلات اللي هتواجهه في الحياة، وإن هيقدر ياخد القرارات الصحيحة في الوقت الصحيح. تمام. واللي عندهم مناعة نفسية عالية بيبصوا لأخطائهم ونقاط ضعفهم على إن هي أشياء قابلة للتغيير وللتحسين. ما بيحبطش قدام مثلا نقط ضعفه أو أخطائه أو بيخجل منها، دايما بيعرف إن هو عنده أخطاء أو عنده نقاط ضعف، لكن هو هيستطيع إن هو يغيرها. دي العلامات أو المؤشرات اللي تقول إن أنا مناعتي النفسية قوية. بالظبط. ان انا عارف موضع قدمي وعارف نفسي كويس وواثق من امكانياتي وقدراتي، وعارف طبعا مواطن قوته وعارف ازاي يستغلها ويستمتع بيها. تمام. ده كلام جميل وكلام مهم. تمام. جدا. ازاي نقوي الحاجات دي بقى عندنا؟ ايوه فضل. يعني احنا ممكن نضرب مثال كده، ان الترابيزه ليها 4 رجول. الاربع رجول دول هما اللي شايلين الترابيزه، يعني اعتقادنا الايجابي عن نفسنا لابد ليه من اساس يرتكز عليه. تمام. فانا علشان اقوي اعتقادي بنفسي لازم اعمل اشياء ايجابيه او افكر في الاشياء الايجابيه او اركز على الايجابيات، علشان دي تعتبر اساس او هي رجل الترابيزه او هنبني بيها معتقد ايجابي. تمام. وهنا بقى يجب ان احنا نخلي ذهننا عن اراده وعن عمد، نبذل جهد ان احنا نخلي ذهننا وافكارنا متحيزه للجانب الايجابي. يعني ببساطه كده نبص دايما على نص الكوبايه المليان، نفكر بايجابيه. يعني نبعد عن في بعض الناس كمان ممكن لما تقابلهم يدوك الطاقه السلبيه، فنحاول قدر الامكان ده مش نتجنبهم. صحيح. نتجنبهم يعني او لو مش عارفين نتجنب، يعني نتجنب نواجههم او نواجه الافكار السلبيه دي، ما نستسلمش ليها. لو حد قال لي كلمه سلبيه او كلمه بتخفض من تقدير الذاتي او بتخفض مني، ارد عليه واقول له لا ده صح هو كذا، علشان اقدر ابعد عن الادراك المشوه للامور. يعني ده دول ناس بيخلونا ندرك الحقيقه بشكل مشوه. ده حقيقي. والمناعة النفسية هي البوابة الرئيسية للمناعة الصحية. بالضبط. يعني كل ما كانت مناعتنا النفسية قوية، كل ما كان عندنا يقين باللي بيحصل وعندنا إيمان وعندنا ثقة بنفسنا، والأمور بالنسبة لنا تبقى هينة، مش كل حاجة نضخمها ونكبرها، كل ما كان ده أساس لمناعتنا الصحية. صحيح. بجانب طبعا حاجات تانية كتير خاصة بالمناعة الصحية هنتكلم عنها. طبعا. لكن كان مهم ان احنا نتكلم برضو عن موضوع المناعة النفسية مع الأستاذ سيد صابر، أخصائي نفسي وتربوي. نصيحة أخيرة وسريعة يا أستاذ سيد. النصيحة الأخيرة، وإحنا دايما نشكر ربنا على النعم اللي في حياتنا واللي إحنا مش حاسين بيها طول الوقت، صحتنا وإن جسمنا بيعمل بشكل مثالي. ونوجه تركيزنا ناحية الخير، وإن الأصل في الحياة هو الخير، وإن الأصل في الحياة هو الصحة. وإحنا لو عدينا الناس حوالينا، الأصحاء أكثر ولا المرضى أكثر؟ الأصحاء أكثر، فده معناه إن الأصل في الحياة هو الصحة والأصل في الحياة هو الخير، ودايما نذكر نفسنا بالأشياء دي ونركز عليها. تمام. بشكر حضرتك. شكرا جزيلا. وان شاء الله يعني نحاول نتعلم، يعني مش عيب ان احنا نبقى في حاجة بنعملها مش صح، نحاول نتعلم نعملها صح عشان صحتنا وعشان مناعتنا. والموضوع ده يعني الحدث الكبير اللي احنا عايشينه والدنيا كلها عايشاه، ده يعني ده بيوقفنا قدام نفسنا ووقفنا قدام العلم. أهمية العلم ايه؟ ان يعني الامور ما بتتخدش كلها بسطحيه وببساطه، لا، في علم. العلم ده لابد ان احنا نعرفه ونهتم بيه. شكرا جزيلا استاذ سيد صابر، وان شاء الله لسه معاكم في طبعا كومنتس كتير على الفيسبوك. هناخد فاصل ونرجع لها ونواصل بقى الكلام عن هوجه الفيتامينات اللي بياخدوها في اي وقت، وبياخدوها كلها كده مع بعضها عشان يخلصوا. اليوم واخدين 3-4 حبايات او اقراص من الفيتامينز عشان ايه؟ يقووا بقى العناصر اللي هي ممكن احتمال تكون ناقصه في جسمهم. كلام طبي وكلام مهم بعد الفاصل. مستحيل استغنى عنك نظرة ترضيني بالتركيب سيب لي نفسك سين وهدالي واسمع ده انت سحر عينيكي طمع بان قوي في عيني يا ستار قلبي ولع نار تلعيني منك مستحيل استغنى عنك نظرة ترضيني بالتركيب سيب لي نفسك سين وهدالي واسمع ده انت سحر عينيكي طمع بان قوي في عيني مش حضور واختار والنهاردة كلامنا سكيتي بكرة تبقى في حضني وفي بيتي ده اللي هيحدد وبقى تثبيتي والقمر يختار يا ستار قلبي ولع نار دلعيني منك مستحيل استغنى عنك نظرة ترضيني بالترتيب سيب لي نفسك سين وهداني واسمع ده انت سحر عليك بين أنفعيني وسط الناس الجمال يتقاس لو جابوا سيرتك ولا بقى لو شاف يبقى ده كفاية مش تهريب حني بالتدريج فيك سحر فرقك بس انا اللي كشفت ورقك فكها معايا وسط الناس الجمال يتقاس لو جابوا سيرتك ولا بقى لو شافوا صورتك يبقى ده كفاية مش تهريب حني بالتدريج فيك سحر فرقك بس انا اللي كشفت ورقك فكها معايا خدت بالي وانت قدامي بنسى روحي واسمي وكلامي هي دي بالظبط احلامي مش حضور واحتار والنهارده كلامنا سكيتي بكره تبقى في حضني وفي بيتي ده اللي هيحدد وبقى تثبيتي والقمر يختار يا ستار قلبي ولع نار تنعيني مستحيل استغنى عنك نظرة ترضيني بالترتيب سيب لي نفسك سين وهداني واسمع ده انت سحر عليك طمع بان قوي عيني على أرض مصر من 13 ل 31 يناير أكبر حدث رياضي منتخب مصر كريم هنداوي بسرعة بيطلعها لإسلام حسن في النص لأول مرة 32 دولة يتنافسون في البطولة رقم 27 بطولة العالم لكرة اليد جاي لك يا بطولة بلاد الرجولة قلناها قولة ما ينتصب واحب تنادي يا مصر يا مصر حب القلب عالف المباريات الأخبار الكواليس والانفرادات فقط على الشباب والرياضة 108 اف ام طب اللي طب للبلدي الليلة ما حدش فرحان قد تحدي نفوت في الصخر نعدي في قلب النار يا بلدي حب الجوة قلب معلم العب خلي الناس تتعلم انده على ناسك يا معلم قوم يا ولدي طب اللي طب للبلدي الليلة ما حدش فرحان قد تحدي نفوت في الصخر نعدي في قلب النار اهلا بيكم لسه معاكم في شباب اونلاين وزي ما قلنا متابعه لكاس العالم لليد اللي ان شاء الله هتقام على ارض مصر متابعه لكل احداثها وكل كواليسها مع انطلاق البطوله. هنرجع تاني للمناعه موضوعنا النهارده الجيش الجرار اللي موجود جوه جسمنا وبيواجه اي خطر ممكن يواجهه. الجيش ده على فكرة بيختلف طبعا من فرد للتاني في حاجات مكتسبة في حاجات طبيعية أو بتبقى الإنسان مولود بيها معلومات طبية خلونا نعرفها من أصحابها طبعا يبقى أفضل. لكن في أسئلة كتير على الفيسبوك اسمحولي كده هستعرض بعض منها. وليد جودة بيتكلم عن الغذاء والدواء والصحة، هل يتم نزع المادة الفعالة من بعض الأدوية لزيادة المبيعات صراع شركات الأدوية؟ ده موضوع كبير يا وليد، ويعني ما أعتقدش أنه هو ده موضوعنا النهاردة، حكاية الأدوية وكفاءتها وصراع شركات الأدوية. حمادي إبراهيم بيقول بتركز بعض الدراسات على أن التوتر مرتبط بزيادة الكورتيزول واللي بدوره بيؤدي لإضعاف الاستجابات المناعية. طبعا هو برضو بعت لنا مقالة كبيرة، لكن السؤال اللي بيفرض نفسه كيف ننتصر عليها، الإجابة ببساطة تكمن في المناعة النفسية اللي بداخلنا. تمام، احنا اتكلمنا عن المناعة النفسية. وليد صباح الحب والجمال، بالتوفيق دايما لكل اللي بتقدموه لخدمة المجتمع، ألف شكر. لا شكر على واجب يا وليد، ده دورنا. وحمادي بيسأل ناخد الفيتامينات يا جماعة قبل الغذاء قبل الأكل ولا بعد الأكل؟ ده شيء مهم جدا، هنسأل الدكتورة أمال صبري. صباح الفل محمود، أشكرك جدا جدا جدا. وحمادي بيسأل تاني بيقول إيه هي الأشياء اللي بتخلي جسم الإنسان مرتاح طول اليوم؟ ومحمد جمال بيقول نعايز اسم منوم قوي قوي عشان أهرب شوية من حياتي. إن شاء الله حياتك زي الفل وهتبقى كويس. حمادي برضو بيتكلم عن مقالات خاصة بجهاز المناعة. وكريم بيقول أنا اسمي كريم من المحلة، أنا أول مرة أشترك معاك وأهلا بيك يا كريم. بيقول الحل إن الناس تحب بعضها. طبعا الحب والعلاقات الطيبة بتقوي المناعة النفسية وبالتالي تقوي المناعة الصحية. دكتورة أمال صبري أخصائي تغذية علاجية، أهلا وسهلا يا دكتورة، صباح الفل. أهلا صباح الفل أستاذة. الصوت بس بيقطع. أهلا بك أستاذة. دكتورة أمال معلش حاولي حضرتك تتحركي شوية، غيري اتجاهك يمين شمال عشان الصوت بس بيقطع الهواء. تمام كده كويس، كده الصوت كويس. تمام، يعني هنتكلم وهنشوف. في أسئلة كتيرة قوي لحضرتك النهاردة، لكن خلينا بس أسألك الأول، الجيش الجرار اللي بنقول عليه اللي هو جهاز المناعة اللي موجود في جسمنا، هل ده مكتسب ولا بيبقى جزء منه جيني، بيبقى طبيعي احنا مولودين بيه؟ طبعا في عوامل وراثية أي حاجة في الجسم، يعني سواء الجهاز. لا معلش دكتورة أمال، حضرتك هتقول لنا كلام مهم النهاردة، فهستأذن حضرتك لو بس إيه يبقى مكان تبقى السجن القوية فيه. تمام طيب كده شوية. طب يعني ممكن حضرتك تحاولي أكلمك تاني؟ ماشي هكلمك تاني. هنكلم الدكتورة أمال مرة تانية عشان تكون معانا والصوت يكون أوضح، لأن الكلام مهم جدا جدا. موضوع الفيتامينات زي ما قلنا اللي بناخدها عمال على بطال، وممكن حد ياخدها بدون ما يعمل أي تحليلات، ما يعرفش إيه العناصر الناقصة عنده، لأن زيادة الفيتامينات كمان ممكن تسبب أضرار كبيرة. ده كلام طبي وأنا جزفته وقلته مش عارفة هيبقى صح ولا غلط، أكيد إن شاء الله هيكون صح. دكتورة أمال بنحاول نتصل بيها وإن شاء الله تكون معانا. وبرضو في أسئلة كتيرة جدا هنسألها لها، والمستمعين بعتنها على الفيسبوك، ابعتوا كمان على صفحتنا أو صفحة البرنامج إذاعة شباب ورياضة، صفحتنا الرسمية. طيب هنطلع فاصل ونرجع نكمل. من 11 ل 12 بالليل نجوم العالم في قلب مصر مع هدى جابر. الهجمة مع منتخب مصر، كريم هنداوي احمد محمد على خط التسعة بيشوط وبيسجل هدف رائع لمنتخب مصر، بيسجله احمد محمد. الشباب والرياضة من القاهرة، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. وبعد، فلقد نودي لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، رفع الأذان الشيخ سيد النقشبندي. شباب أونلاين، حوارات شبابية، دورات متخصصة، شبابنا نجوم فترتنا. شباب أونلاين، هناء أبو العلا. اهلا بيكم مره تانية. هنكلم او معانا حالا الدكتوره امال صبري، اخصائيه تغذيه علاجيه. يا دكتوره امال، اهلا بحضرتك مره تانية وبنعتذر. لا اهلا بيكي وبالساده المستمعين، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. نرجع بقى لجهاز المناعه. تمام. الوراثي والمكتسب، يعني الى اي مدى هو وراثي والى اي مدى ممكن يكون مكتسب؟ هو انا هقول نقطه بس مهمه في الحته دي. فضل. لان طبعا اي حاجه في اجسامنا الدور الوراثه بتلعب فيها دور، والمكتسب اللي هو عن طريق بقى اسلوب الحياه والتغذيه السليمه ونمط الحياه نفسه بيلعب دور مهم جدا. الجديد بقى للناس مش ملتفته ليه ان التغذيه دلوقتي ممكن بنعدل بيها بعض الامراض الوراثيه، وممكن بنحسن فيها وبنمنع بيها بعض الامراض الوراثيه والخلل اللي بيحصل في الجينات والطفرات الجينيه اللي بتحصل. واكبر دليل على كده مثلا حمض الفوليك. حمض الفوليك اللي نقصه بيسبب ممكن اللي هو التشوهات في القناة العصبية للطفل، فينزل اما ان هو بدون رأس أو غطاء للرأس أو ينزل إنه عنده شلل رباعي أو كده. فطبعا علشان كده مفروض إن إحنا البنت المقبلة على الزواج أصلا لها تاخد حمض الفوليك قبل الزواج أو قبل الحمل بثلاث شهور. فتخيل حضرتك إن يعني إنها تاخده يعني تاخد حمض الفوليك قبل الحمل. قبل الحمل بثلاث شهور. تخيلي إن ده ممكن يمنع تشوهات وعيوب خلقية في الجهاز العصبي للطفل. فدي حاجة. فاحنا دلوقتي في علم جديد وحديث اللي هو ازاي نحن بالتغذية نمنع بقى بعض الامراض الوراثية المكتسبة ونحسن الطفرات الجينية. على فكرة في طفرات جينية بتحصل وخلل في الجينات وامراض وراثية ممكن تحصل نتيجة نقص بعض الفيتامينات الهامة والمعادن الهامة. مثلا نقص فيتامين ب مثلا مع حمض الفوليك ده ممكن يعمل امراض وراثية. فعلشان كده الغذاء دلوقتي ليه دور مهم جدا جدا. طيب تمام. تمام يا دكتورة أمل. خلينا بقى نرجع لجهاز المناعة. يمكن قبل حضرتك كنا بنتكلم عن المناعة النفسية وتأثيرها على الإنسان عموما أو على الواحد في الفترة الحالية خصوصا يعني. تمام. وتأثيرها كمان على المناعة الصحية. لكن اللي احنا شايفينه ومتابعينه دلوقتي إعلانات الفيتامينات كتيرة قوي على السوشيال ميديا حتى. ودلوقتي الناس بتجيبها وتقول اه ده انا لازم اخد زنك ولازم اخد فيتامين مش عارفة دال وفيتامين وفيتامين بدون تحليلات بدون ما يعرفوا جسمهم ناقص ايه بدون ما يلجأوا لطبيب حتى لان بعضهم ممكن يكون مصاب بالسكر بالضغط. هل ده صح ولا غلط ولا ايه؟ لا اولا ده غلط جدا. والمفروض اصلا الصح ان احنا محدش ياخد فيتامينز اللي هي من اللي هي المصنعة او المكملات الغذائية الا لما يكون عنده نقص فيها. وده بيثبت باما تحليل او ان هو يكون في عنده علامات النقص اللي احنا بنعرفها اثناء الفحص الطبي واسئلته وكده. ولو الواحد اي شخص اخد غذاء متوازن وتم ان هو ياخد حصص او يعني وحدات كافية من الخضار والفواكه والبروتين الصحي الدهون الصحية هو مش هيبقى محتاج اصلا ياخد فيتامينات. والمعلومة الاهم ان الفيتامينات اللي موجودة في الاكل امتصاصها بيبقى اعلى من اللي موجودة في الادوية. يعني الافضل ان احنا نهتم بالعناصر الغذائيه اللي موجوده في الاكل. امتصاصها من الاكل يعني مثلا فيتامين سي احنا دلوقتي طبعا بتاخد بجرعات عاليه جدا. ولكن هو امتصاصه من الاكل بيبقى اكثر فايده واكثر امتصاص من الفيتامينات المصنعه. طيب مثلا كده يا دكتوره امال فيتامين سي احنا بناخده مثلا مره في اليوم صرف النظر هنتكلم طبعا عن مواعيد تناول الفيتامينات لكن انا اللي يعوض القرص اللي باخده او الحباية احنا لو يعني فيتامين سي متوفر جدا الحمد لله طول السنة يعني دي من رحمة ربنا بينا لان فيتامين سي لا يصنع داخل الجسم فدائما احنا محتاجينه بشكل يومي صيف شتاء. وهو من الحاجات اللي هي بتدوب في الماء وبالتالي ما بتترسبش في الجسم يعني زي بعض الفيتامينات الاخرى وبالتالي احنا لازم ناخده يوميا. وده متوفر طبعا في الفواكه الحمضية الاول اللي هي مثلا يعني ارخص حاجة متوفر فيها فيتامين سي وبشكل رائع جدا الليمون. طبعا الفواكه الحمضية زي البرتقال السفندي مثلا الجوافة الكيوي متوفر في الفلفل الأخضر الفلفل الألوان متوفر في الخضار الورقي الأخضر الناس نهسيها تماما وأهملها تماما ده فيه فيتامينات ومعادن كثيرة جدا جدا. فالفيتامين سي مهم يعني أو البروكلي. لو كان برتقال مثلا ويوسف دلوقتي يغني عن القرص اللي بناخده الفيتامين سي ولا يغني تماما يغني تماما. ولكن في بعض الناس بيبقى عندها نقص بقى شديد وخاصة لما بيكون مثلا يعني دلوقتي في ظل الكورونا هي الكورونا بتبقى زي بالضبط مرض الإيدز بيدمر جهاز المناعة. علشان كده هم يعني في البروتوكول ان هم بيدوا بقى بجرعات فيتامين سي اعلى فيتامين سي بتاخد بيوصل لغاية 1000 كمان وبعض الفيتامينات عشان جهاز المناعة دلوقتي في حالة تدمير. ولكن الصح ان احنا الاول ناخد الفيتامينات دي من الاكل المتوازن. انا قعدت اخد فيتامينات من الادويه ما باخدش اكل متوازن صحي فيه كل العناصر دي برضو مش هستفيد. الحاجة الثانية كمان في ناس ما بتبقاش عارفة يعني تاخد الفيتامين ازاي. يعني مثلا ممكن ياخد ثاني بس قبل لان ده موضوع لا غير المواعيد غير المواعيد. لا انا بس ليا سؤال قبل ما نسيب النقطة دي يا دكتورة امال. اتفضلي. ايه علامات نقص فيتامين سي؟ الفيتامين سي يعرفها. الفيتامين سي مثلا في القصته المشهورة اللي هو البحارة اللي كانوا دايما بيصابوا بالإسكربوت وده كان بيؤدي إلى وفاة بحارة كتير جدا في العصور القديمة. لأنهم كانوا معتمدين فقط على المعلبات في أكلهم. فما كانوش بياخدوا معهم طبعا بيقعدوا شهور في البحار فما بياخدوش خضار وفاكهة علشان خاطر طبعا هتفسد منهم يعني. فالإسكربوت ده مرض خطير جدا بيعمل نزيف في اللثة نزيف داخل الجسم بيعمل تورمات بيأثر هشاشة رهيبة جدا في العظم يعني الأسنان بتسقط العظم بتدمر المناعة بتدمر وبالتالي كانوا يعني نسبة كبيرة جدا أصيبت بالوفاة من البحارة في العصور دي. عشان كده نقصه بيبان بقى علينا احنا الوقت ما بقاش زي زمان طبعا دلوقتي الحمد لله نقص ما بيبقاش بالشدة دي. ولكن أبسط حاجة الناس اللي عندها نزيف متكرر من اللثة اللي هي دايما ملتهبة وبتنزف من أقل لمسة أو مع غسل الأسنان. على فكرة فيتامين سي داخل مهم جدا جدا لتصنيع الكولاجين اللي موجود في البشرة بتاعة الجسم اللي بيمنع التجاعيد. فهتلاقي الناس اللي عندها نقص فيتامين سي هتلاقي التجاعيد تظهر عندهم بدري الجلد بتاعهم بيبقى مش نضر. كمان الشعر ممكن يبقى مجعد. مجعد ولا مجعد ولا بيسقط؟ لا بيبقى مجعد. الشعر المجعد ده بيبقى من نقص فيتامين سي ونقص البروتين. فطبعا دي من الحاجات اللي هي العلامات اللي احنا الظاهرة اللي بنشوفها. تمام. طيب اتفضلي بقى كان في نقطة حضرتك. طبعا المناعة يا أستاذة هناء يعني فيتامين سي مهم جدا جدا لجهاز المناعة. فاللي عندهم نقص فيتامين سي تلاقيهم عرضة للإصابة بالنزلات البرد المتكررة بالأمراض المتكررة لأن مناعته وقع بسبب نقص فيتامين سي لأنه مهم جدا للمناعة وما بصنعوش داخل جسمي. في حالة نقص دائم واحتياج دائم أن أنا أخده بشكل يومي. تمام. يبقى في الحالة دي المفروض يبقى فيه تكثيف أو اهتمام بالأكل اللي طبعا. فيه فيتامين سي وفي نفس الوقت اهتمام بالفيتامينز ده في حالة النقص الشديد. أيوه. طيب أستاذن حضرتك عندنا وقفة مع الأخبار وبعد الأخبار هنتكلم عن المواعيد بقى لأن تمام. زي ما اتكلمنا قبل كده اتكلمت أنا وإنتي إن كتير قوي بياخدوا الفيتامينات كلها مع بعض مرة يعني عايزين يخلصوا أو عشان ما ينسوش فهنشوف مدى خطورة ده أو ضرره على الأقل بس بعد موجز الأنباء. الآن إلى موجز الأنباء. دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يستعرض الحصاد السنوية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة عن عام 2020. رئيس الوزراء يؤكد أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بضرورة تيسير سبل تلقي ورصد شكاوى المواطنين وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها. مدير منظومة الشكاوى يؤكد أن المنظومة نجحت في تلقي وفحص 2.56 مليون شكوى إلكترونية منذ إنشائها في يوليو 2017. وزير المالية يشيد بجهود مصلحة الخزانة العامة وسك العملة في توثيق ذاكرة مصر بهدف بناء الوعي الوطني بالإنجازات غير المسبوقة في الخمس سنوات الماضية. وزير الإسكان يصرح بأن هناك حلول غير تقليدية لتصريفات مياه الأمطار واستكمال أعمال المرافق والكهرباء للعديد من المشروعات بالقاهرة الجديدة. وزيرة التخطيط تعلن عن فتح شركات إن آي كابيتال القابضة بابل اكتتاب في صندوقها النقدي الأول سيولة بدون حد أقصى لأن تنتهي فترة الاكتتاب بعد أسبوعين. وزيرة التخطيط تعلن أن حجم الإصدار المستهدف لصندوق سيولة من 50 إلى 100 مليون يتم استثمارها في أدوات مالية سائلة وقصيرة الأجل. ورياضياً، المنتخب الوطني لكرة اليد يواصل تدريباته استعداداً لمباراته الأولى في افتتاح منافسات بطولة العالم أمام منتخب تشيلي والتي تنطلق في 13 من الشهر الجاري. والخبر الأخير، في إطار منافسات بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم يلتقي اليوم بارما مع لاتسيو وروما مع إنتر ميلان. انتهى موجز الأنباء، قرأته هناء أبو العلا. أخبار الشباب والرياضة كل ساعة حول العالم، سياسة ورياضة. الاثنين من كل أسبوع من 10 ل 11 صباحا، المونديالي. المونديالي مع روضة محمود على الشباب والرياضة 108 FM على الأصل دور. شباب أونلاين، حوارات شبابية، دورات متخصصة، شبابنا نجوم فترتنا. شباب أونلاين، هناء أبو العلا. النهاردة الحقيقة موضوعنا يهم الكبار ويهم الشباب ويهم الصغيرين، يهم كل المراحل العمرية. عايزين نبقى يعني نقوي جهاز المناعة ونبقى أقوياء نفسيا على الأقل في مواجهة هذا الوباء، وربنا يعني يبعده عننا ويعافينا جميعا. مرة تانية الفيتامينات يعني تناول الفيتامينات بشكل عشوائي مع دكتورة أمل صبري، أخصائي تغذية علاجية. دكتورة أمال، أهلا بحضرتك مرة. أهلا بيك. أهلا أستاذ. قولي لي بقى الفيتامينات طريقة تناولها، لأن كتير قوي بيتناولها زي ما قلت لحضرتك كده، ممكن ياخدها يجمع 3-4 أقراص وياخدهم مرة واحدة. مدى صح ده أو خطأه؟ حضرتك بعض الفيتامينات والمعادن بتعوق امتصاص الفيتامينات الاخرى، يعني مثلا الزنك، لو اتاخد الزنك طبعا مهم جدا الفتره دي لان هو يعني ليه دور فعال جدا جدا في تقويه جهاز المناعه. فالزنك معلش بعد حضرتك ما نجاوب ده، ممكن تبقى تقول لنا برضو الزنك موجود في ايه في الاطعمه؟ حاضر. اتفضل. فالزنك مثلا من المعادن اللي لو اتاخد معاها اي فيتامينات اخرى بيعوق امتصاصها، بيمنع امتصاص اي فيتامين اخر يتاخد معاه، يبقى كده ما استفدناش حاجه، عرضنا الجسم بس لمخاطر الدواء اللي ممكن تظهر طبعا مع اي حد، ولكن ما استفدش حاجه. فهو لازم يكون في فاصل زمني ساعتين على الاقل ما بين الزنك وما بين اي فيتامين او اي معدن اخر. ويفضل طبعا، اللي مش يفضل ده الصح، ان هو الزنك يؤخذ على معده فاضيه مثلا، يعني يكون على معدة فاضية ويبقى فيه أكل بعدها بقد إيه؟ ساعتين برضو؟ على أقل، يعني هو الصح إن إحنا عشان ناخد حاجة على معدة فاضية يبقى قبل الأكل بساعتين أو بعد الأكل بأربع ساعات على فكرة، لكن علشان برضو تيسير على الناس، لأن ده تبقى التطبيق العملي صعب قوي، على الأقل إن هو يكون بعد الأكل بساعتين وقبل الأكل على الأقل بساعة. لكن هو يفضل طبعا ان يكون قبل الاكل بساعتين وبعد الاكل باربع ساعات، لان مازال الاكل طبعا بياخد هضمه اربع ساعات في المعده، فده الصح. ولكن في ناس معدتها بتبقى حساسه شويه، ممكن الزنك يتعبها شويه، مش هيقدروا ياخدوه على الريق، وده سؤال جاني على صفحه العياده عندي، فقلت لهم خلاص يبقى هناخده بعد الاكل مثلا باربع ساعات وقبل الاكل بساعتين، او يعني لو قدرنا نعمل كده يبقى ده الافضل. تمام تمام. هو بس سؤال بس يا دكتور أمين، يعني في فيتامينات، والفيتامينات دي مستوردة وعملها شركات أدوية كبيرة وبنلاقيها عبارة عن مجموعة فيتامينات مع بعض. يعني في حاجات خاصة بالزنك مع فيتامين سي مثلا، وفي فيتامينات تانية مجمعة معروفة يعني وغالية جدا وبتيجي من برة. هل اللي عملوا الفيتامينات دي مش عارفين ان تداخل الفيتامينات مع بعض بيبقى ضر او ملوش فايدة؟ انت اكيد عارفين يعني، ما يعني بس هو ده مش صح، كل ده لما الفيتامينات بتتاخد مجمعة في حاجة واحدة امتصاصها بيقل جدا، والواحد بيبقى بيعرض نفسه فقط لمخاطر العلاج بدون ما ياخد الفايدة القصوى من العلاج. لكن علشان الجسم يستفيد وخاصة في حالات النقص، يعني ممكن الفيتامينات المجمعة دي حضرتك ناخدها لما يكونش في نقص شديد، يعني هنستفيد بس مش بنسبة عالية. ولكن لو في نقص في عنصر معين لازم اخده لوحده، ماخدش معاه حاجة تانية. كل فيتامين لوحده بالضبط. هو ده اللي بيستفيد منه الجسم وبيبقى الامتصاص فيه اعلى. لكن وكل فيتامين له توقيته بالضبط. كل الفيتامين طبعا اشهر حاجه مثلا الحديد. الحديد بالرغم ان هو بيتعب المعده ودايما الاطباء بيصفون بعد الاكل، لكن ده مش صح. يعني برضو لازم يكون على الاقل برضو في فاصل، مفروض يبقى على معده فاضيه مثلا عشان امتصاصه يبقى صح. ولكن علشان برضو المادة والتعب المادة بنقول طب على الأقل بعد الأكل برضو بساعتين. فالتوقيتات مهمة جدا جدا. وحاجة زي فيتامين سي، لأن كتير قوي دلوقتي بيتناول الفيتامينات دي. لازم بعد الأكل. فيتامين سي من الحاجات اللي بالرغم أنه مفيد جدا ولكن بيعمل اضطرابات هضمية ومشاكل هضمية، فلازم بعد الأكل. فالصح مثلا ان احنا اللي يقدر ياخد مثلا البروتوكول بتاع كورونا ان احنا هندي مثلا الزنك على معدة فاضية قبل الاكل على الاقل بساعة مثلا الفطار او بساعتين، ده الصح طبعا. علشان لو فطرنا اللي يفضل ان الفيتامين سي الجرعة الالف دي اللي هي في الموجودة في البروتوكول تتاخد على مرتين، فممكن ناخد قرص بعد الفطار وقرص بعد الغداء. يبقى كده في تباعد اهو ساعتين ما بين الزنك وما بين فيتامين سي. ده كمان للي بيتناولوا البروتوكول. انا بتكلم عشان البروتوكول، لان احنا لو ما فيش الوقت الكورونا احنا مفروض ما ناخدش نبلبع كده الفيتامينات الا بناء على طبعا استشارة طبية الطبيب اللي بيحدد اذا كان في علامات نقص عند المريض. يعني مثلا من اشهر الحاجات فيتامين دال. طبعا ده المشهور جدا في الاطفال اللي هو بيسبب لي لين العظام، دي علامات احنا بنشوفها وبنعمل تحاليل، فلازم انا هديله جرعات المناسبة علشان خاطر اعالج بيها. او في الكبار بيعمل نقص وهشاشة عظام، ولكن برضو لازم يتاخد بتحاليل، ما يتاخدش كده عشوائي، لانه ده من الحاجات اللي كمان بتتخزن في الكبد. من الحاجات اللي هي برضو لو اتاخدت اكتر من المطلوب وزاد مستواه في الجسم تعمل سمية، اعراض سمية. ما الناس مش عارفة ان الفيتامينات الافراط فيها ممكن بيؤدي الى سمية في الجسم. يا ساتر. ضرر، يعني الضرر بيبقى ضرر طبعاً جدا خطير جدا. وفي بعض الفيتامينات ممكن تؤدي الى الوفاة كمان، اللي هي الافراط فيها زي مثلا فيتامين ايه. فيتامين ايه كمان الافراط فيه ان ممكن لو واحدة خدته مثلا حامل في الشهور الاولى ممكن بيسبب عيوب خلقية فظيعة جدا للطفل. فيعني احنا ناخد الحاجات دي من الاكل الطبيعي. لما يكون عندي نقص مثبت بفحص من الطبيب وفحص من المعمل يبقى هاخد الجرعات الموصي بها زي ما الدكتور بيقول وعلى حدة. عندي نقص فيتامين دي هاخده لوحده. نقص في فيتامين بي مثلا 12 ولا بتاع هاخده لوحده. وبرضو بنبه هنا وبالذات في كورونا الناس النباتيين، يا جماعة خدوا بالكو، الناس النباتيين اللي بتمنع اللحوم ومنتجات الألبان بتبقى عندها أساسا نقص فيتامين بي 12، وده مهم جدا جدا في فيروس كورونا، لأن كورونا بيضرب الأعصاب، اللي هو بيضرب الأعصاب ده اللي بيسبب التكسير الفظيع اللي بيعمله وفقدان حاسة الشم والتذوق، بيأثر على الأعصاب بشكل كبير جدا. وبالتالي الناس النباتية لو متاخدش لحوم ومنتجات ألبان لازم تتناول فيتامين بي 12 الفترة دي لازم. دي نقطة مهمة جدا جدا جدا. يعني هم الناس النباتيين اللي ما بيأكلوش لحوم او اللي بيأكلوا لحوم قليلة مثلا، ولا ان في نباتيين اصلا ده انواع، في ناس ما بتاخدش خالص لحوم ولا منتجات الالبان، وفي ناس بتاخد منتجات الالبان وما تاخدش لحوم، وفي يعني على حسب الناس النباتية نوعها ايه. فطبعا بيبقى عرضة دايما لنقص الكالسيوم. في ناس بتاكل لحوم عادي مش نباتيين بس مقلين او يعني امكانياتهم فده برضو بيبقى فيه خطورة ولا ايه؟ احنا لينا يعني كل واحد على حسب وزنه ليه بروتين، نسبة بروتين معينة ياخدها في اليوم على حسب الوزن، ودي نقدر نعملها بحسبة بسيطة مثلا يعني من 8 من 10 للوزن تقريبا يا دكتورة، من 8 من 10 الواحد جرام بروتين في الكيلو، يعني مثلا واحد وزنه 70 كيلو فده ياخد مثلا بالكتير 70 جرام بروتين في اليوم، ودول بقى موزعين على مدار اليوم ما بين اللحوم وما بين منتجات الألبان وما بين البيض. والبيض على فكرة من الحاجات الهامة جدا جدا، سبحان الله البيضة دي مجمع فيها معظم الفيتامينات والمعادن والبروتين الجميل الرائع اللي بيسموه البروتين المرجع، المرجعية يعني فيه ده في بس برضو في ضرر للي عندهم طبعا اللي عندهم حساسية بقى، ولا احنا بنتكلم لا ده كلام غير علمي خالص، كلام غلط، لا كلام غلط، البيض فيه دهون صحية وما مش يعني وما بيرفع ليش، هو بريء من حتة ان هو بيرفع الكوليسترول والكلام ده، لا هو فيه دهون صحية ولكن بالمعقول، انا لا افرط في اي شيء، هو طبعا في نسبة كوليسترول بس هو فيه دهون صحية فمش هيرفع لي دهوني طبعا، انا باخده بالقدر المسموح، لكن ما نعودش مثلا اخد لي خمس بيضات واقول لا ما هو انا سمعت انه كذا، لا يعني في واحدة في اليوم كويس، من واحدة الى اتنين يعني من واحدة الى اتنين على حسب برضو الوزن وعلى حسب الحالة الصحية وعلى حسب كل حاجة. والسن مرتبط بالسن؟ ما من الحالة الصحية والوزن السن على فكرة يعني، ويمكن أنا عايز أعمل إن شاء الله مجموعة برضو حلقات أو فيديوهات على تغذية المسنين، إن هم بيحتاجوا تغذية أكتر من الشباب ولازم الاهتمام بيهم يبقى أكتر، لأن هم بيبقى عندهم نقص في حاجات في كل حاجة يعني لكن هي طبعا على حسب برضو الحالة الصحية وتحمل ووظائف الكلى على حسب، لأن بروتينات ليها أصول في سريعا دكتورة أمال عشان وقتنا انتهى وتقول لنا معلومات مهمة جدا، يعني الحقيقة في حاجات كتير قوي عمالها تتغير في يعني كمعلومات بالنسبة لنا. الزنك موجود في ايه؟ الزنك من اهم المصادر بتاعته اللحوم طبعا، البقول، الحبوب الكاملة اللي الناس متجاهلاها زي الشوفان والبليلة، الحبوب الكاملة رائعة رائعة جدا في الزنك. منتجات الألبان كمان مليانة زنك، الشوفان رائع في الزنك، يعني الشوفان مع مثلا كوباية حليب مع حفنة المكسرات وأخرى أرخص أنواع المكسرات عندنا الفول السوداني، يعني لو الواحد خد فطر في الفترة دي شوفان مع حليب مع حفنة مكسرات ده كده خد مجموعة زنك يعني قصدي كمية زنك رائعة، تغني عن اللي ياخد من نفسه. تمام أنا بشكر حضرتك جدا، للأسف والله الوقت انتهى بس دايما بنستفيد من علمك يا دكتورة أمال، بشكر حضرتك دكتورة أمال صبري أخصائي تغذية علاجية، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. الوقت انتهى ويا رب نكون قدرنا نقدم لكم النهاردة يعني معلومات تكون مفيدة، إن شاء الله ربنا يمتعكم بالصحة والعافية والسلامة ويحفظكم ويحفظنا جميعا، وما تنسوش كأس العالم لكرة اليد إن شاء الله هنتابعها لحظة بلحظة. بشكركم، تحياتنا ليكم عماد بدوي إسلام نبيل، وتحياتي هناء أبو العلا.